فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من السور التي ورد فيها فضل على سبيل الانفراد السور المسمى بالمسبحات بكسر الباء، وهي عدد من السور سميت بذلك لأن في صدرها لفظ التسبيح، وهي التي افتتحت بقوله سبحانه سبح، أو بقوله يسبح، وقيل أو التي افتتحت بقوله سبحان. والسور المسبحات قيل إنها ست سور، وقيل إنها سبع، وقيل إنها خمس، وذلك باعتبار ما افتتحت به. فإن قيل إن ما افتتح بسبحان هل تدخل في المسبحات أم لا، فإنها تعتبر حين ذاك سبع. فالقول الأول وهو الأظهر أنها ست، وهي سورة الحديد، وأولها سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وسورة الحشر، وأولها سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وسورة الصف، وأولها سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وسورة الجمعة، وأولها يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، وسورة التغابن، وأولها يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسورة الأعلى، وأولها سبح اسم ربك الأعلى. ومما يقوي أنها ست ما روى الترمذي عن معاوية بن صالح راوي الحديث أنه قال إن بعض أهل العلم كانوا يجعلون المسبحات ستا، سورة الحديد والحشر والحواريين وهي الصف، وسورة الجمعة والتغابن، وسبح اسم ربك الأعلى. وقيل إن المسبحات سبع سور، الست السابقة مع سورة الإسراء التي أولها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وهذا ما ذهب إليه كثير من شراح الحديث المتأخرين. وقيل إنها خمس، وهذا الذي قاله الثعلبي في تفسيره، فقال المسبحات الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن. وأكثر علماء الإقراء كصاحب الإيضاح وغيره على أنها ست، موافقة لما جاء في الخبر عن معاوية بن صالح. والسور المسبحات الست أو السبع لسن متوالية في الترتيب، قال السيوطي وهذا لأن ترتيب القرآن توقيفي بخلاف الحواميم والطواسين فإنها مرتبة ومتوالية. وقد ورد في فضل السور المسبحات الست أو السبع على سبيل العموم عدد من الأخبار، ومن ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من أول ما يتعلم المرء من القرآن لسهولتها وفضلها وعموم الانتفاع بها. روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يا رسول الله، فقال له اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام راء، فقال الرجل كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني، فقال اقرأ من ذات حاميم، فقال مثل مقالته الأولى، فقال اقرأ ثلاثا من المسبحات، ثم ذكر الحديث بطوله. قال ابن رسلان أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إلى ما فيه ذوات الراء، فلما رآه لا يطيقه أرشده إلى ما هو دونه من ذوات حاميم، فلما رآه لا يستطيعه أرشده إلى ما هو أخف وهو المسبحات. ومن فضل هذه السور المسبحات الست أو السبع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بها في كل ليلة. روي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال: إن فيهن آية أفضل من ألف آية. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء السور بالقراءة يدل على فضلهن وتميزهن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن فيهن آية أفضل من ألف آية، أي أن فضلها كفضل ألف آية أو أكثر. وقد اختلف في هذه الآية ما هي، فقيل إنها آخر آية من سورة الحشر، وهو قوله سبحانه: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. روى ابن الضريس عن يحيى بن أبي كثير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ المسبحات، وكان يقول: إن فيهن آية هي أفضل من ألف آية. قال يحيى ابن أبي كثير: فنراها الآية إلى آخر سورة الحشر. وقيل إنها أول آية من سورة الحديد، وهي قوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. جزم بهذا القول ابن كثير في تفسيره. وقيل إن المراد بهذه الآية آيات التسبيح في أول السور، لأنها بها سميت وميزت. والذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أنها آية مبهمة لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينها، وعماها الله عز وجل عن الناس ليجتهدوا في قراءة هذه السور المسبحات كلها ولا يكتفوا بقراءة آية منها. قال الطيبي: أخفيت الآية كإخفاء ليلة القدر في الليالي، وإخفاء ساعة الإجابة في يوم الجمعة، محافظة على قراءة الكل لئلا يشذ بقراءة تلك الآية وحدها. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يرزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا آناء الليل وأطراف النهار. وأسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل القرآن الذين يحفظونه ويعملون بحدوده. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.